بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازلنا في كتاب النكاح وفي الفصل المتعلق ببيان المحرمات من النساء في النكاح، ووصلنا عند قوله رحمه الله: ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علون وبدخول ربيبة، وشرحنا ذلك. ثم قال رحمه الله: وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، يعني الربيبة التي هي كما عرفناها بنت الزوجة، بنت الزوجة تسمى في الاصطلاح ربيبة، سواء كانت في حجر يعني في رعاية الزوج أم لم تكن كذلك، تسمى ربيبة. هذه تحرم ليس بالعقد وإنما بالدخول، هي وبناتها إن كان لها بنات. لذلك قال: وبنتها، أي بنت الربيبة، وبنت ولدها وإن سفلت، يعني البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت إلى آخره. ثم قال رحمه الله: بعد أن انتهى من بيان المحرمات إلى أبد، سيشرع الآن في بيان المحرمات إلى أمد، يعني إلى وقت، يعني تحريم مؤقت. وبالمناسبة الفرق بين المحرمات إلى أبد والمحرمات إلى أمد أن المحرمات إلى أبد هن المحارم اللاتي يجوز لهن أن يكشفن أمام الرجل وأن يسافر بهن ونحو ذلك. فالمحرم، تعريف المحرم بالنسبة للرجل، هي كل امرأة تحرم عليه على التأبيد. كل امرأة يحرم عليك زواجها على التأبيد فهي محرم لك، وبالتالي يجوز أن تكشف أمامك وأن تختلي بها وأن تسافر بها ونحو ذلك. النوع الثاني وهن المحرمات إلى أمد، وهن لسن من المحارم، لا نسميهن محارم. قال: وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته، أخت الزوجة، لقول الله عز وجل: وأخوات نسائكم، عفوا، وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فطالما أن الزوجة على ذمتك فأخواتها حرام عليك. كذلك المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية، احنا قلنا إذا طلق الرجل زوجته تكون في العدة، أيضا في أثناء عدتها لا يجوز أن يتزوج أختها، لأن العدة الرجعية لا زالت فيها علائق الزوجية موجودة، علائق الزوجية لا زالت موجودة، بدليل أنه يرجعها بمجرد إيش؟ الكلام، ولا يشترط عقد جديد ولا مهر جديد ولا ولي ولا شهود. قال: أخت معتدته أو زوجته، هذه الأولى. الثانية قال: وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. الزانية والعياذ بالله يحرم نكاحها طالما أنها على زناها لم تتب منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. واضح؟ وبالتالي لا يجوز أن تتزوج امرأة معروفة بالفسق والزنا. وهنا نقطة مهمة، وهي في مسألة الزواج من الكتابيات. بعض الناس يظن أن الأمر على إطلاقه، أنه ما دام أنها نصرانية أو يهودية تتزوجها ولو كانت من المصرات على الزنا، وبالتالي هنا أمر ينبغي أن ينتبه له، لأن كثيرا من بنات اليهود والنصارى هن والعياذ بالله يعيشن في الزنا مع ما يسمى بالأصدقاء، وبالتالي هي زانية في شرعنا، وهذه لا يجوز لك أن تنكحها إلا إذا تابت من زناها وتعتد ثم بعد ذلك تتزوجها. الثالثة من المحرمات إلى أمد، قال: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. المرأة التي طلقها ثلاث طلقات فهذه لا تحل له، لكن ليس على الأبد، ليس إلى الأبد، ولكن حتى إيش؟ إلى أمد. ما هو أمدها؟ أن تتزوج رجلا ويطأها في نكاح صحيح ثم يرجعها ثم يطلقها، لقول الله عز وجل: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بشرطه. والشرط هو أن يكون أن يطأها في القبل في نكاح صحيح مع الانتشار، ويكون النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل، يعني لا يكون قصد الزوج الثاني بهذا الزواج أن يحللها لزوجها الأول، إذا كان هذا قصده لا يصح، والله سبحانه وتعالى أعلم بالنوايا، لابد أن يكون زواجا إيش؟ عن رغبة، زواج حقيقي ويطأها فيه ثم يحدث بينهما طلاق مثلا، في هذه الحالة يجوز للأول أن يتزوجها من جديد. طيب إذا تزوجها من جديد كم طلقة يكون بيده؟ تعود الثلاث من جديد، صفر العداد يعني على قولتهم. طيب، قال: ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية. كذلك يحرم زواج المسلمة على كافر مهما كان كفره كتابي أو غير كتابي، طالما أنها مسلمة يحرم عليها أن تتزوج كافرا حتى يسلم. لذلك التحريم هنا إلى أمد. ما هو الأمد؟ أن يسلم الرجل، إذا أسلم يجوز. وكذلك الكافرة على مسلم إلا حالة واحدة، وهي الحرة الكتابية، طبعا بالشروط السابقة التي من ضمنها ألا تكون زانية، واضح؟ وبالتالي يجوز أن يتزوجها. قال: وعلى حر مسلم أمة مسلمة. الأمة المسلمة يعني المملوكة المسلمة لا يجوز أن يتزوجها كزواج إلا بشروط. ما هي الشروط؟ أولا أن يخاف العنت، أن يخاف العنت، لذلك قال بعده: ما لم يخف عنت عزوبة. والعنت بمعنى المشقة، العنت يعني المشقة في اللغة، وفي الاصطلاح هنا هو الخوف من الوقوع في الزنا أو الفجور. فإذا خاف، هذا انطبق الشرط الأول. الشرط الثاني: ألا يقدر على مهر حرة، ما يستطيع يتزوج امرأة حرة. الشرط الثالث: ألا يقدر على ثمن أمة، أو لا يقدر على أمة كاملة مثلا. وفي هذه الحالة يجوز له أن يتزوج الأمة الكتابية. طيب لماذا هذه الشروط وهذا التشديد؟ لماذا؟ لماذا يعني حرم زواج الأمة إلا بهذه الشروط الشديدة؟ لأن أولاده منها سيكونون عبيد. أولاده إذا تزوج أمة فأولاده منها سيكونون أرقاء يملكون لسيد هذه الأمة، واضح؟ وبالتالي سيعرض أولاده لأن يكونوا عبيدا لأنه تزوجها وهو يعلم هذا. والقاعدة تقول أن الأولاد يتبعون أباهم نسبا ويتبعون أمهم حرية أو رقا ويتبعون خيرهما دينا، هذه قاعدة يجب أن تحفظ. الأولاد يتبعون أباهم نسبا، إذا ولد الولد يأخذ نسب من؟ نسب الأب، ويتبعون أمهم حرية أو رقا. فإذا كانت الأم أمة وزوجها حر يكونون عبيد ولو كان زوجها حر. ويتبعون خيرهما دينا، يعني إذا كان الأب مسلما والزوجة كتابية فيحكم بإسلام الأولاد مباشرة. وإذا كانت الأم مثلا وثنية والأب نصراني فأيهما خير، النصرانية أم الوثنية؟ النصرانية، فيحكم أنهم نصارى، فيحكم عليهما بدين خير الأبوين دينا. واضح؟ وبالتالي وضعت هذه التشديدات وهذه الشروط لنكاح الأمة حتى لا يكون أولادك منها أرقاء. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله: ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. وهذا قلنا قبل قليل شروط زواج الأمة الكتابي، الأمة عفوا المسلمة. قال: وعلى عبد سيدته، يحرم أن يتزوج المملوك سيدته، وعلى سيد أمته وأمة ولده، وعلى حرة قن ولدها. ثم قال رحمه الله: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. يعني كل هؤلاء اللي هو الأمهات والأخوات وكذلك المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها، طالما حرم عليه أن ينكحها بزواج حرم عليه أن يطأها بملك يمين. وهنا قد لم يذكر المؤلف بعض المحرمات إلى أمد، وهن زيادة على ما ذكر: عمة الزوجة وخالة الزوجة. عمة الزوجة وخالة الزوجة، هنا يحرم أن يجمع بينها وبين عمتها وبينها وبين خالتها. كذلك إذا استكمل أربع زوجات يحرم عليه كل النساء الخامسة، يعني الزوجة الخامسة حرام، بس هذه الحرمة إلى أمد، إلى أن يطلق إحدى زوجاته أو تموت إحدى زوجاته. ثم قال رحمه الله: فصل. والشروط في النكاح نوعان. الآن تكلم المؤلف عن الشروط في النكاح. ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ ما الفرق؟ طيب، وهذه تمام، كما مر معنا في البيوع إذا تذكرون، هناك شروط صحة البيع وهناك الشروط في البيع. الفرق أن الشروط، شروط البيع هي من وضع الشارع، هي من وضع الشارع، الشارع هو الذي وضعه، أن يشترط الرضا، يشترط بالنسبة للبيع يشترط الملك، يشترط إلى آخره. بالنسبة للزواج شروط الأربعة: تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود. هذه من الذي وضعها؟ الله سبحانه وتعالى. أما الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد، يعني الشروط التي يشترطها أحد العاقدين في العقد. واضح؟ هذه الشروط في النكاح. قال رحمه الله: والشروط في النكاح نوعان. النوع الأول صحيح، الشرط الصحيح. قال: صحيح كشرط زيادة في مهرها، فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. شرط الصحيح هو الشرط الذي لا يخالف مقتضى العقد ويوافق عليه الطرف الآخر، كأن تقول المرأة: أريد أن يكون مهري كذا، أو تزيد في مهري عن مهر مثلي كذا، كأن يكون مثلا مهرها مهر يعني أخواتها وقريباتها 10,000 دينار، فتقول: أنا شرط أن يكون 15,000 مثلا. إذا وافق الزوج يجب أن يلتزم، فإذا دفع لها 10 بس وامتنع عن دفع الخمسة، إيش الحكم؟ ها؟ يكون لها حق الفسخ دون ولو لم يرضه، لأنه خالف شرطه. كذلك من الشروط مثلا أن تقول أشترط ألا أخرج من البلد، ألا تسافر بي خارج البلد. طيب كذلك، طيب هل يحق لها أن تشترط ألا يتزوج عليها؟ إيش رأيكم؟ هل يحق للمرأة تشترط في عقد الزواج ألا يتزوج عليها؟ إيش رأيكم؟ ها؟ يحق أم لا يحق؟ ها؟ ليش؟ طيب السفر مباح، احنا قلنا يجوز أنها تقول لا تسافر فيني. ها؟ ها؟ أن؟ طيب ومن حقه أن يسافر بعد؟ احنا قلنا ما في باس أنها تقول اشترط عليك أنك ما تسافر فيني، ما تسفرني، يعني ما نعيش برا البلد. طيب هل لها أن تشترط أن لا يتزوج عليها؟ الجواب نعم لها ذلك. طيب هل يصبح زواجه من ثانية حرام بهذا الشرط؟ ما يصبح حرام، لكن أيوة الشروط يا أخوة، شروط الزوجة على الزوج لا تعني أنها تصبح محرمة، لكن تعطيها خيار الفسخ إذا ما خالف الشرط بس، لا يأثم. يعني إذا امرأة شرطت على زوجها ألا يتزوج عليها، أو شرطت ألا يسافر بها أو نحو ذلك، ثم خالف وتزوج مثلا، هل زواجه الثاني باطل مثلا؟ لا. هل هو آثم؟ لا، لكن صار على الحق للزوجة أنها تفسخ النكاح ولو لم يرضى الزوج. واضح؟ بس. ويمكن ما تفسخ، يمكن تقبل وتستمر في هذا. واضح؟ طيب هذا النوع الأول له شرط الصحيح. النوع الثاني قال وفاسد، وهذا الفاسد يا أخوة نوعان، شرط الفاسد نوعان، فاسد يبطل العقد وفاسد لا يبطل العقد، لكن يبطل الشرط بس. النوع الأول اللي هو الفاسد الذي يبطل العقد أربعة أشياء، قال وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. أما الأول نكاح الشغار، ما معنى نكاح الشغار؟ نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته لرجل على أن يزوجه بموليته وألا مهر بينهما. يأتي رجل عنده أخت ورجل آخر عنده أخت، فيقول كل واحد للثاني زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، ولا مهر مني ولا مهر منك. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. أو بنته مثلا، زوجني بنتك على أن زوجك بنتي، أو أختي على أختي، وهكذا. هذا شرط يبطل العقد. طيب إذا زوج كل واحد الآخر أخته وسموا مهرا، ما في بس. الإشكال وين؟ إسقاط المهر، يعني يكون زواجها من الثانية هو المهر بدال المهر الحقيقي، تزوجني مقابل أني أزوجك. لكن إذا ما في باس أن الواحد يتزوج أخت الثاني، بس يكون زواج متكامل في مهر مستقل عن الآخر، هذا ما في باس. البأس وين والإشكال وين؟ هو جعل مجرد الزواج مهرا، يكون أنا زوجتك أختي مقابل أنك تزوجني أختك، هذا ما يجوز. واضح الفرق؟ طيب المحلل قلنا قبل قليل، وهو الرجل الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد تحليلها لزوجها الأول، سواء كان هذا ملفوظا أو منويا. قد ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وسماه التيس المستعار كما في بعض الأحاديث، هو كأنه تيس مستعار لأنه ليس زوجا وإنما هو رجل يتحايل على الشرع، فيه تحايل على الشرع، الشرع يمنع من أن يرجع الرجل أن يرجع الرجل زوجته المطلقة ثلاثا إلا بزواج حقيقي، هذا ما هو زواج حقيقي، هذا زواج تلاعب على الشرع، لذلك لا يصح الزواج بهذه النية، لابد أن يكون زواج حقيقي مقصود، ولا يكفي كذلك لابد أن يجامعها حتى تحل لزوجها الأول. الثالث من الشروط التي تبطل العقد المتعة، والمتعة المقصود بها هنا تأقيت الزواج، تأقيت الزواج بأن يجعل للزواج مدة محددة مؤقتة، كأن يقول تزوجتك سنة أو شهر أو يوم، وهذا كما تعلمون حرام، كان في أول الإسلام ثم نسخ وأجمع العلماء على حرمته إلا بعض الطوائف المبتدعة، وإلا هو حرام. طيب، إذا لم يتلفظ بهذا التأقيت لكن عقد العزم في قلبه أنه سيطلقها بعد مدة، وهذا اللي يسمى الزواج بنية الطلاق، فما حكمه؟ ما رأيكم؟ كما يحدث في بعض الناس يسافرون ويتزوج وهو يعلم، حتى ربما البنت تعلم، ربما أهلها يعلمون أنه سيطلقها بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين، هذا أيضا لا يجوز كما هو الصحيح من المذهب، مسألة خلافية طبعا. إذا نصوا على التوقيت هذا حرام عند الجميع، لكن إذا لم ينصوا على التوقيت يعني عقدوا العزم فقط دون تلفظ، فالجواب أن هذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يصح، لأنه نوع من المتعة، هو زواج متعة بس ما قال بعد مدة، جعلها في قلبه، واضح؟ ثم قال والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، كان يقول زوجتك بنتي إذا رضي فلان، ما يصح هذا، يبطل العقد، أو زوجتك بنتي إذا دخل شهر رمضان، أو إذا شاء فلان، ما يصح، لابد من شروط النكاح أن يكون منجزا غير معلق على شرط، فإذا علق على شرط بطل النكاح. إذن هذه شروط أربعة فاسدة وتبطل إيش؟ عقد الزواج. النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي لا تبطله، لذلك قال وفاسد لا يبطله، كشرط ألا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، أو وإن شرط نفي عيب، عندكم نفي إيش مضبوط النفي؟ خطأ، شرط نفي لأن نائب فعل، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد فله الفسخ. النوع الثاني هذا اللي هو الشروط الفاسدة التي لا تبطل عقد النكاح، كان يقول مثلا أنا شرطي، الزوج يقول شرطي أني ما أدفع مهر، ثم عقد الزواج على هذا، في هذه الحالة يصح الزواج لكن الشرط باطل، فلو طالبت الزوجة الزوج بالمهر يجب عليه أن يدفع المهر والقاضي يلزمه، إذا قال لا أنا شرطت عليها أن ما في مهر، نقول هذا شرطك ما له معنى، شرطك ليس معتبرا، شرط فاسد، لكن النكاح صحيح، ثم تطالب بدفع المهر. أو لا نفقة، يعني قال أنا أتزوجك لكن لا علاقة لي بالنفقة عليك، لا ما راح أدفع ولا فلس، ثم عقد الزواج، هذا شرط غير معتبر. لماذا؟ لأن هذا يناقض مقتضى عقد النكاح، مقتضى عقد النكاح أن يكون أن ينفق الزوج على زوجته، كل شرط ينافي مقتضى عقد النكاح فهو باطل، كأن مثلا من مثال آخر، كأن تقول الزوجة أنا أتزوجك بس عندي شرط أنك ما تقرب مني. ها؟ لو قال الزوج قبلت، لو فرضنا أنه قال قبلت وعقد النكاح، ما الحكم؟ الشرط العقد صحيح والشرط شنو؟ فاسد، ما له اعتبار. كيف عقد نكاح وما تقرب مني؟ ما يصير. أو لا نفقة، أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل. رجل متزوج وأراد أن يتزوج زوجة ثانية، لكن قال أنا عندي شرط إني ما أقسم ليلة بليلة، لا بقعد عند الأولى 10 ليالي وعندك ليلة مثلا. لو قالت قبلت وتزوجها الشرط فاسد والنكاح صحيح، فلها أن تطالبه بالعدل في القسم، ويجبر على ذلك وإلا يطلق قسم عليه. واضح؟ ما يقول لا أنا مبين لك من أول وأنا وضعت الشرط من أول، يقول لا شرطك هذا ليس معتبرا. أو أقل، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد فله الفسخ. طبعا العيوب نوعان، عيب يفسخ به النكاح وهذا سيأتي في الفصل التالي، وهناك عيب لا يفسخ به النكاح، يعني إذا لم يشترط الأمر عادي. يعني مثلا القصر، مثلا قصر القامة أو طول القامة الزائد، هذا عيب عند البعض لكن لا يصل إلى أن يفسخ النكاح. لكن لو شرط، يعني مثال لو قال مثلا الزوج أنا عندي شرط في المرأة مثلا أن يكون طولها مثلا فوق 170 مثلا أو 160 مثلا، قالوا موافقين، ما رأى المرأة هو. ثم تزوجها واكتشف أنها أقصر من هذا، لو لم يشرط هذا الشرط هذا العيب ليس مما يفسخ النكاح، ليس عيبا كبيرا يفسخ النكاح. لكن طالما أنه شرط ولم يحقق الشرط اللي أراد له الحق إيش؟ أن يفسخ النكاح، يقول أنا شرط. واضح؟ أو مثلا شرط أن لا يكون قد سبق لها الزواج، فاكتشف أنها إيش؟ سبق لها الزواج. كون المرأة سبق لها الزواج هذا مو عيب، صح؟ لكن طالما هو اشترط ولم يخبروه بالحقيقة له الحق في إيش؟ فسخ النكاح واسترجاع كامل المهر. طيب، ثم قال رحمه الله: فصل، وعيب نكاح 3 أنواع. الآن هذا الفصل في عيوب النكاح. قال: وعيب نكاح 3 أنواع، نوع مختص بالرجل ونوع مختص بالمرأة ونوع مشترك. طبعا هذا الفصل في العيوب التي تفسخ النكاح ولو لم تشترط. واضح؟ ما هي؟ قال: نوع مختص بالرجل كجب وعنة. الجب في اللغة العربية القطع، جب في اللغة العربية القطع، وفي الاصطلاح هنا قطع آلة الرجل، قطع الذكر يعني. فهذا عيب، ما يصح، مو ما يصح، من حق المرأة أن تطالب بالفسخ إذا وجد هذا العيب. وعنة، العنة بضم العين وتشديد النون هو العجز عن الجماع، العجز عن الجماع من قبل الرجل دون قطع، يعني آلته موجودة لكنه غير قادر على الجماع. في هذه الحالة يجوز للمرأة أن تطلب الفسخ. هذا النوع الأول المختص بالرجل. وهناك نوع آخر مختص بالمرأة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق. سد الفرج يعني أن يكون المسلك مسدودا، ما يستطيع أن يجامع الزوجة، هذا عيب، ما لا يحقق مقاصد النكاح. والرتق هو شبيه بالسد، يعني هو نوع من السد لكن هو التحام الفرج، نوع من أنواع السد يعني. وطبعا هناك أيضا عيوب أخرى وهو الفتق أو الفتق، وهو يعني انخرام الفرج بحيث أن يفضي مسلك، أزكم الله البول، عن مسلك غيره. وغير ذلك مما في مما تفصيله مولود في المطولات. هذا إذا اكتشف في المرأة من حق الزوج أن يفسخ النكاح. ونوع مشترك بينهما كجنون، يعني اكتشفت المرأة أن الزوج به جنون مو طبيعي، أو العكس بعد الزواج اكتشف الزوج أن المرأة فيها جنون، يأتيها حالات يفصل العقل فيها، هنا من حقه. أو جذام، والجذام مرض تتساقط معه الأعضاء، يعني اتحاد الجسم سبحان الله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، ومعدي فيه، يعني فيه صفة العدوى وخطير يعني، فهذا من حق كلا الزوجين أن يفسخ. ها؟ تتساقط معه الأعضاء، إيه؟ يطيح، إيه؟ إذا طبعا هو درجات، يعني في شيء قوي وفي شيء خفيف. ثم قال فيفسخ بكل من ذلك الأنواع الثلاثة هذه، ولو حدث بعد دخول، يعني هذا العيب لو طرأ بعد الدخول يفسخ، يعني لو ما كان مجنون ثم صار مجنونا، المرأة من حقها أن تطلب يا قاضي افسخ النكاح بيني وبينه، أو العكس. قال ولو حدث بعد دخول، لا بنحو عمى وطرش، يعني العمى إذا عمي الرجل أو عميت المرأة، هذا لا لا لا لا يعني فسخ النكاح، لأنه ليس عيبا يمنع الاستمتاع يعني. وقطع يد مثلا أو رجل، إلا بشرط، إلا إذا اشترط الزوج نفي هذه العيوب ثم حدثت بعد ذلك فله حق الفسخ بعد ذلك. ثم قال ومن ثبتت عنته. الآن القاضي إذا رفع له طلب من المرأة أنها تريد الفسخ لأن الرجل عنين، والعنين كما قلنا هو الغير القادر على الجماع، ما الذي يفعل القاضي؟ قال أجل سنة، يعطى سنة مهلة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فله الفسخ. لماذا سنة؟ لماذا نعطيه سنة؟ ها؟ أيوة، لأن يمكن في وقت الشتاء عاجز، بس مع الدفء مثلا يقدر، إذا جاء وقت الصيف ممكن يكون مشكلته موسمية مثلا، أو في موسم البرد ما يستطيع، أو العكس ممكن في موسم الحر عنده مشكلة بس موسم البرد ما عنده مشكلة قد. فحتى لا يكون هناك عذر ننتظره حتى تدور عليه الفصول الخمسة، الفصول الأربعة، الشتاء والصيف والربيع والخريف. فإن لم يطأ فيها، يعني لم يقرب المرأة فيها، فلها الفسخ، تطلب الفسخ. وخيار عيب على التراخي، خيار عيب على التراخي ما معنى ذلك؟ يعني لو اكتشف أحد الزوجين في الآخر عيبا، ليس بالضرورة أن يذهب الآن إلى القاضي ويطلب الفسخ، لو أتى بعد مدة، يعني لو مثلا اكتشفت المرأة أن زوجها به جنون ولم تذهب فورا، ذهبت بعد مدة شهر مثلا، لا يحق للقاضي يقول وينك من شهر، لا، لأن الخيار ليس على الفور، لها أن تطلب الفسخ ولو بعد مدة. لكن يسقط بما يدل على الرضا. ما معنى ذلك؟ يعني المرأة التي اكتشفت أن زوجها به جنون عرفت الآن، وانتظرت شهر كامل، لكن طول مدة الشهر تعاملت معه كزوج، ومكنته من نفسها مثلا، أو تذهب معه وتأتي معه، هذه الأفعال دليل أنها راضية بإيش؟ بهذا العيب، فليس لها الحق في إيش؟ في طلب الفسخ. واضح؟ أما لو كان مدة شهر لكن هي بيت أهلها مثلا، أو ما اعترفت به كزوج، أو ما عاملته معاملة الزوج مثلا، نقول نعم هنا لها الحق في طلب الفسخ. واضح؟ إلا في عنة، إلا لا في عنة إلا بقول، يعني الخيار لا يسقط برضا الزوجة بالوطء لأنه يجب عليها أن تمكن زوجها من الوطء لتعلم أن به عنة أو لا. ما معنى هذا الكلام؟ الآن احنا قلنا من اكتشفت أن به جنون مثلا أو اكتشفت أن به جذام مثلا، المفروض إذا ما تبي الجذام المفروض تروح ترفع أمرها للقاضي، مو شرط الحين، ممكن بعد شهر، لكن خلال مدة الشهر يجب أن تمتنع عنه، لا تمكنه من نفسها. إذا مكنته من نفسها معناته إيش؟ هذا رضا ضمني بأن هذا تبيه زوج له. طيب إلا العنين، لماذا؟ لأن العنين شلون نعرف أن راحت العنة إلا بالتمكين، فما نقول لا أنت مكنتيه فما استطاع أن يجامع، خلاص أنت راضية فيه، واضح؟ فلا يعتبر فعلها هذا اللي هو تمكين نفسها من هذا العنين أنها راضية به، لا، لأن هذا التمكين هي الوسيلة التي نعرف من خلالها أن هذا العنين قد سلم أم لا، واضح يا إخوان؟ فلا بد من قولها في هذه الحالة، لا بد أن تصرح، ولا نعتبر فعلها رضا به، واضح هذه يا إخوان النقطة؟ طيب. ثم قال ولا فسخ إلا بحاكم. الفسخ لا بد أن يكون بحاكم، ما تأتي المرأة بروحها وتشوف مثلا أحد العيوب فيه تقول أنا فسخت خلاص، مو بكيفها. لماذا؟ لأن الفسخ لا بد له من تقدير، يمكن هذا ليس بعيب، فما الذي يقدر؟ القاضي. يعني قاعدة في مواضع النزاع لا بد من القاضي، في مواضع النزاع يعني ممكن الزوج يعترض يقول لا هذا ليس عيبا، يعني الجنون مثلا ممكن الزوج يقول لا هذا ليس جنونا، فما الذي يحدد أن هذا جنون أو لا؟ القاضي. ما الذي يحدد أنه عنين أم لا؟ القاضي، واضح؟ فلا فسخ إلا بقاضي. فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغر. إذا حصل الفسخ هذا يعني اكتشفت أنه مجنون أو مجذوم أو العكس قبل الدخول، ما في مهر، يرجع المهر كامل، وإذا ما دفع ما يدفع شيء، ماشي؟ أما إذا حصل دخول، يعني رجل مثلا زوج بامرأة ثم دخل عليها وبعد الدخول اكتشف أن بها مثلا أحد الأمراض هذه اللي قلناها أو العيوب، الدخول قاعدة، إذا دخل رجل بامرأة يثبت لها المهر مباشرة، يجب لها المهر. هنا قال فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى، مهر المسمى، ويرجع به على مغر. المغر يعني الذي غره ولم يخبره بهذا العيب، واضح؟ يعني بلهجتنا العامية اللي قص عليه، يعني زين، يعني يدفع المهر ويرد ياخذه من اللي قص عليه. لو فرضنا مثلا أخوها، أخو البنت كان يدري أنها مريضة بهذا المرض مثلا، ويدري والزوج قال له فيها شيء، قال لا ما فيها شيء، سليمة 100%، تزوج وانت مرتاح، فتزوج فاكتشف أنها فيها عيب ودخل بها، طالما دخل بها يثبت لها المهر، لكن يرجع ياخذ منه؟ من أخوها، لأنه هو اللي قص عليه، كان يدري ويعني خبأ عنه هذا الأمر. سيأتي ضابط الدخول، سيأتي إن شاء الله كيف يعني يحدد الدخول، سيأتي. ثم قال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، يعني إذا دخل كفار في بلاد المسلمين وصاروا من أهل الذمة مثلا، طيب، وقال هذه زوجتي، احنا عاد هل ندقق وراهم أن هل شروط النكاح منطبقة ولا غير منطبقة؟ هم كفار أصلا، يعني زواج بدون ولي مثلا، بدون شهود، خلاص. طيب إذا أسلموا، الرجل وزوجته أسلموا، بس أصل زواجهم ما في ولي ولا في شهود، ها، ولا شيء، يعني يمكن يعني جاب منها عيال قبل الزواج كما يحدث في أوروبا الآن وفي بلاد الغرب، ينجبون دون زواج ثم يتزوجها بعد ذلك زواج ما ينطبق عليه الشروط الشرعية، ثم أسلموا مثلا، هل نجدد لهم العقد أم نقرهم على ما سبق من زواج؟ نقرهم بدون إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم في زمنه ألوف، صح؟ ولم يثبت عنه مرة واحدة أنه قال إيش؟ جددوا عقد الزواج، صح؟ أسلم عدد من الرجال من قريش ومن غير قريش والأنصار في المدينة لما أسلموا، وكان كثير منهم متزوجين، صح؟ ولم يؤثر عنه مرة واحدة عليه الصلاة والسلام أنه قال إيش؟ كل واحد شنو يتزوج زوجته من جديد أو نجدد له العقد، لا، أقر كل رجل مع زوجته. طيب قال وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر، لكن في حالة واحدة ما نقر، وهي إيش؟ إذا ما كانت المرأة ما تحل له، مثل واحد مجوسي، والمجوس كما تعلمون يبيحون زواج إيش؟ المحارم، يعني ممكن يتزوج أخته، أسلم هو يا أخته اللي هي زوجته، نقرهم ولا نفصل بينهم؟ نفصل بينهم، ما نقول لا هذا الكفار وخلهم، لا، لأننا لا تحل له. مثل ما أسلم ذاك الرجل اللي هو غيلان الثقفي وكان عنده 10 زوجات، كان عنده 10 زوجات وأسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك 4 فقط، فاختار 4 منهم ومشى الباقي، ما قال هذا كافر، لا، طالما أنه لا تحل له فلا يقر على ذلك. ثم قال رحمه الله باب الصداق. الصداق هو المهر، هو من أسماء المهر، والمهر له أسماء كثيرة، يسمى مهر ويسمى صداق ويسمى نحلة ويسمى فريضة ويسمى حباء ويسمى أجر ويسمى عقر ويسمى علائق. وقد جمع ابن أبي الفتح هذه المسميات 8 في بيت من الشعر يقول فيه: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق. صداق ومهر ونحلة ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق. هذه أسماء المهر، والمهر هو العوض المسمى في عقد النكاح يدفع للزوجة، عوض مسمى في عقد النكاح يدفع للزوجة. يقول رحمه الله: يسن تسميته في العقد، يعني ما يشترط أن يقول زوجتك بنتي على مهر مقداره كذا أو قبلت على مهر مقداره كذا، لا يشترط، لو ما سمى يصح العقد، لكن يسن أن يقول زوجتك بنتي على مهر مقداره كذا وكذا، لا بأس بذلك. وتخفيفه يعني المغالاة في المهور أمر غير محمود، لأنه يسبب عزوف الشباب عن الزواج، وهذه قاعدة في الشريعة، أن الشريعة تريد تيسير أمور الزواج، تخفيف المهور، تخفيف الاشتراطات، كلما تيسر أمر الزواج كلما كان أفضل، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يمن من يمن المرأة تخفيف صداقها، من يمن المرأة يعني من بركتها أن يكون صداقها خفيفا ما يثقل على كاهل الزوج. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. المهر شنو؟ هل لابد أن يكون نقد؟ مو شرط، كل شيء يصح أن يكون ثمنا أو أجرة يصح، يعني كل مال، يعني سيارة، إبل، بقر، غنم، بيت، مزرعة، أيا كان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي عرضت نفسها عليه ولم يردها، فقال رجل: زوجنيها يا رسول الله. قال: هل عندك شيء؟ فبحث فلم يجد، قال: ولو خاتما من حديد، كان بيخليه مهر خاتم حديد. إذن المهر ليس بالضرورة أن يكون من النقود، يجوز أن يكون من أي شيء مما يباع ويشترى. فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. طيب إذا احنا قلنا لا يشترط التسمية في عقد، فما الحل؟ كيف يكون لها مهر؟ يكون مهر مثلها. ما معنى مهر المثل؟ يعني ما في مستواها من النساء، أخواتها، بنات عمها، بنات خالها، في مستواهم، لا أكثر ولا أقل. أو بطلت التسمية، كيف يكون بطلت التسمية؟ كيف تبطل التسمية؟ إذا سمى لها مهرا محرما، مثلا كان يقول لها مهر مثلا خمر، هنا المهر غير صحيح، باطل، صح؟ طيب هل يسقط حقها في المهر؟ لا، تعطى مهر إيش؟ مهر المثل. ثم قال وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح، يعني 1000 لها مهر و1000 لأبيها يصح وللأب أن يأخذه. فلو طلق قبل دخول رجع ب1000ها ولا شيء على الأب لها لهما. لماذا؟ لأن الذي أخذه الأب يعتبر هدية، لا علاقة له بالزواج، فلا يرجع منه بشيء. واضح؟ يعني إذا أعطى 1000 لها و1000 لأبيها، خلاص اللي 1000 اللي لأبيها صار هدية له، والهدية لا يرجع فيها. وإذا طلق قبل الدخول يرجع بنصف ما أخذته المرأة. قال وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، يعني لا يصح أن يشرط في عقد النكاح غير المهر لغير الأب شيء، لا لأمها ولا لأخوانها ولا لغيرهم، وهذا لا يصح، الشرط يعتبر باطل في هذه الحالة. والكل لها، يكون كل ما سماه لها، يعني مثلا لو قال مثلا 1000 لها و1000 لأمها و1000 لأخواتها و1000 لإخوانها، تصير الآلاف كلها لها، هي مدام سماها الزوج لا يستحقون شيئا وتكون كلها للزوجة. قال ويصح تأجيله، يعني لا يشترط أن يسلم المهر إيش حالا، ممكن يكون مؤجل. وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد، يعني ما يسمى الآن بالمهر المؤجل أو مؤخر الصداق، إذا ممكن أن يجعل المهر قسمين، قسم معجل وقسم مؤجل، وممكن أن يجعله كله مؤجل أو يجعله كله معجل، له ذلك في كل الأحوال. فالمؤجل إذا حدد المدة، يعني بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنين، فيجب عليه أن يسلمه إذا أتت المدة. فإن لم يحدد تكون المدة إيش؟ مع طلاقها، إذا طلقها يعطيها الباقي المهر. وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة، يعني الطلاق أو الموت، وتملكه بعقد، لكن هي تملك هذا، يكون دين في ذمة إيش؟ الزوج، دين في ذمة الزوج. واضح؟ ثم قال ولا حان كم باقي؟ دقيقتين. طيب ثم قال ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر كعلى ما شاءت أو شاء فلان. هذه تسمى المفوضة التي تفوض أباها أن يزوجها بدون مهر. يصح هذا التفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر، يعني ممكن تقول خلاص أنا لا أريد مهر، تتنازل عن حقها في المهر، لا بأس بذلك. أو هذا النوع الأول، نوع التفويض نوعان، تفويض بضع وتفويض مهر. تفويض البضع يعني لا تأخذ شيئا من المهر، وتفويض المهر بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الناس، ممكن تقول زوجه على ما شئت من المهر، يا أبي أو يا أخي، يعني ما تشترط هي من عندها شيء، تجعل هذا الأمر مفوضا إلى الولي، يصح ذلك كعلى ما شاءت أو شاء فلان. ثم قال رحمه الله: ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول. يعني المهر يجب لها بالعقد فهو من حقها إلا إذا أسقطته هي، لكنه يجب المهر إذا كان قد سماه فالمسمى، وإن لم يسمه أو كانت التسمية باطلة فمهر المثل. ويستقر بدخول، ما معنى يستقر؟ يثبت، لأنه قبل الدخول يكون إيش؟ معرض لإيش؟ للسقوط. تذكرون في باب الزكاة من شروط الزكاة أن يكون المال إيش؟ مستقرا، من شروط الزكاة تذكرونها. أما المال غير المستقر لا تجب فيه الزكاة. من أمثلته مهر الزوجة قبل الدخول. طيب، لأنه نصف المهر معرض للسقوط إذا طلقها قبله. قال: ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول. وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر، يعني هي زوجته، فإذا مات ترثه، وإذا ماتت يرثها. ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، هو نفس مهر المثل. وإن طلقت قبلهما، أي قبل الدخول وقبل فرض المهر، يعني احنا قلنا ما يشترط تسمية العقد المهر في العقد، لكن قال أبوها زوجتك بنتي، قال قبلت، صارت زوجته، ولم يدفع مهر ولم يتكلموا أصلا على المهر، لكن في ذمته مهر لها، ما هو مقداره؟ مهر المثل. طيب، في هذه الحالة وإن مات أحدهما، أو إن طلقت عفوا قبلهما، يعني قبل الدخول وقبل فرض المهر، لم يكن لها عليه إلا المتعة، وهي بقدر يسره وعسره. المتعة هنا غير المتعة اللي قبل شوي تكلمنا عنها اللي هو تأقيت النكاح. المتعة هنا ما يفرضه أو ما يعطيه الزوج لمطلقته دون تقدير، بحسب غناه وفقره. واضح؟ طيب، كما قال الله عز وجل: فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. طيب، قال: وهي بقدر يسره وعسره. ويجب مهر مثل، يجب المهر المثل لمن؟ قال: لمن وطئت بشبهة. ما معنى الوطء بشبهة؟ يعني وطئ امرأة يظنها تحل له، وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت بخلافها، هنا يجب لها مهر المثل. أو زنا كرها، يعني أكرهها على الزنا، إذا طاوعته ليس لها شيء، لكن إذا أكرهته، إذا عفوا إذا أكرهها لا، يجب غير العقوبة اللي عليه، يجب عليه إيش؟ مهر المثل. لا أرش بكارة معه، يعني أرش البكارة، ما معنى أرش البكارة؟ أرش البكارة هو النسبة ما بين مهر المرأة بكرا ومهرها ثيبا. المهر البكر غير مهر الثيب، فهذا الرجل الذي وطئها بشبهة يجب عليه مهر المثل ولا يجب عليه أرش البكارة. يعني طالما دفع مهر المثل ما نقول له ادفع فوقها أيضا أرش البكارة، اللي هم يعني النسبة أو الفرق ما بين المهرها في الحالتين. قال: ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. المهر نوعان، حال ومؤجل كما قلنا. إذا كان حالا وما طال هو لم يدفع، من حق الزوجة أن تمنع نفسها منه، من حقها ذلك، حتى تقبض مهرا حالا. لا إذا حل قبل تسليم، يعني إذا حل المهر قبل التسليم، يعني أصلا قبل موعد التسليم، فليس لها ذلك، أو تبرعت بتسليم نفسها بعد ما سلمت نفسها وسلمت نفسها للزوج ولم يدفع المهر بعد، قالت بعد ذلك لا أمتنع منك، لا خلاص أنت سلمت نفسك أول مرة انتهى الأمر، ما تمتنع بعد ذلك. وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. إذا قال والله ما عندي حاليا مهر أدفع، أعسر، من حقها أن تطالب بفسخ هذا النكاح. ويقرر المسمى كله، يعني يستقر المهر كله في حالات. أولا الموت، إذا مات أحد الزوجين يستقر المهر كاملا، وقتل، إذا قتل أحد الزوجين الآخر يستقر المهر كاملا، ووطئ، ووطئ في فرج ولو دبر يستقر المهر كاملا، وخلوة، هذا اللي تقول كيف نعرف الدخول، دخلت أو دخل أو ما دخل، بالخلوة، بمجرد الخلوة ولا يشترط الوطئ، وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه. هذه الضوابط. إذا اختلى الزوج بالزوجة خلوة، أغلقوا الأبواب، ليس معه مميز، لكن لو كان معهم دون التمييز ما في مشكلة، ما تزول الخلوة، والمميز 7 سنوات فأكثر. ممن يطأ مثله، يعني الشرط الثاني، الشرط الأول خلوة، الشرط الثاني أن يكون قادرا على الوطء، الشرط الثالث أن يكون عالم أنه موجودة، لكن لو صادف أنه أغلق الباب وهي موجودة وما يدري ما يعتبر دخول. ولم تمتنع منه، 4 أمور صارت مدخولا بها واستقر لها المهر كاملا، فلو طلقها تأخذ المهر كامل. قال وطلاق في مرض موت، في مرض موت أحدهما أيضا يستقر به المرض المهر كاملا، ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها، كل هذا يستقر فيه المهر كامل. هذه الحالات اللي ذكرها إذا حدث واحد منها أصبحت المرأة من حقها إيش؟ كامل المهر. طيب شو اللي ينصف المهر؟ قال وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول. إذا طلقها قبل الدخول والطلاق منه هو، فهنا يرجع بنصف المهر. ومن قبلها قبله تسقطه، إذا كانت هي سبب في هذه الفرقة، كأن يكون بها عيب أو به عيب وطالبت بالفسخ، أو لاعنها الزوج وثبت ذلك، ففي هذه الحالة تحدث الفرقة بينهما وليس لها شيء من المهر.